بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لازلنا أيها الإخوة المستمعون الكرام في باب المجاهدة من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. أورد الإمام النووي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات، وحجبت الجنة بالمكاره، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: حفت بدل حجبت، وهو بمعناه أي بينه وبينها هذا الحجاب، فإذا فعله دخلها. هذا الحديث عظيم جدا أيها الإخوة المستمعون في باب مجاهدة النفس على طاعة الله التي هي سبب لدخول الجنة، وأيضا لمجاهدة النفس لتجنب المعاصي التي هي سبب لدخول النار. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة، أن النار حجبت بالشهوات، والشهوات ما تشتهيه النفس وتميل إليه. النار أحيطت بشهوات تميل إليها النفس من غير تعقل ولا تبصر ولا مراعاة للدين، فتكون سببا لدخول النار. مثلا من الشهوات التي أحيطت بها النار الزنا، والعياذ بالله، شهوة الفرج، هذه شهوة تميل إليها النفس وتهواها، وتوجد في الدنيا دوافع عديدة لهذه الشهوة. فإذا وقع الإنسان والعياذ بالله في الزنا، يكون حينئذ قد هتك هذا الحجاب، يكون قد هتك هذا الحجاب، فيكون الزنا سبب لدخول النار. قل مثل ذلك أيضا في شرب الخمر وغير ذلك من معاصي حب المال، يعني مثلا أن يسرق الإنسان مالا غير حق، أو يغش في التعامل، أو غير ذلك من الأمور المحرمة التي تميل لها النفس. إذا وقع الإنسان في ذلك كانت سببا لدخوله النار. وقوله: وحفت الجنة بالمكاره، أي أن الأعمال التي هي سبب لدخول الجنة قد يكون شيء منها النفس يقع فيها شيء من الكراهة لكونه يتنافى مع راحته أو نومه. يعني لو ضربنا مثال على ذلك بالصلاة، صلاة الفجر مثلا في الليلة الباردة، نفس الإنسان تميل إلى البقاء في الفراش وتكره أن تقوم من الفراش. فهذا معنى قوله: حفت الجنة بالمكاره. قل مثل ذلك في الوضوء وأعمال كثيرة كتبها الله على العباد. فإذا العبد يجب عليه أن يجاهد نفسه على الطاعة والعبادة، وفي الوقت نفسه أن يحذر من المعاصي التي هي سبب لسخط الله، وهذا كله داخل في باب المجاهدة. هذا الحديث لما ذكرت، وهو أن فيه الحث على المجاهدة، مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه والتقرب إليه جل وعلا. نظير هذا الحديث ما رواه الإمام الترمذي في كتابه الجامع عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما خلق الله الجنة والنار أرسل جبريل إلى الجنة فقال: انظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فجاءها ونظر إليها وإلى ما أعد الله لأهلها فيها. قال: فرجع إليه قال: فوعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. فأمر بها فحفت أي الجنة بالمكاره. قال: فارجع إليها فانظر إلى ما أعددت لأهلها فيها. قال: فرجع إليها فإذا هي قد حفت بالمكاره. فرجع إليه فقال: وعزتك لقد حفت، لقد خفت ألا يدخلها أحد. قال: اذهب إلى النار فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيها، فإذا هي يركب بعضها بعضا. فرجع إليه فقال: وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. فأمر بها أي النار فحفت بالشهوات. فقال: ارجع إليها. فرجع إليها فقال: وعزتك لقد خشيت ألا ينجو منها أحد إلا دخلها. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة افتتح البقرة، فقلت: يركع عند المئة، ثم مضى أي في صلاته، فقلت: يصلي بها في ركعة، فمضى، فقلت: يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعود تعود، ثم قست. فجعل يقول: سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال: سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. رواه مسلم. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام أيضا هو من جملة الأحاديث الواردة في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على طاعة الله سبحانه وتعالى. في هذا ذكر قيام النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الليل وأداء هذه الصلاة العظيمة. فهذا حذيفة رضي الله عنه يذكر أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم ففي ركعة واحدة قرأ البقرة والنساء وآل عمران، أي خمسة أجزاء وزيادة كلها في ركعة واحدة، إضافة إلى ذلك كان يقرأ قراءة مترسلة إذا مر بآية فيها تسبيح سبح الله، وإذا مر بآية فيها سؤال كان يذكر الجنة والنعيم والثواب سأل الله من فضله، وإذا مر بآية فيها تعود كان يكون فيها ذكر للنار أو عقوبة الله أو سخط الله يتعود. ثم أطال الركوع والسجود لأن من هديه إذا أطال القيام أطال أيضا الركوع والسجود. فهذا مثال من قيام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبادة وأدائه لها، وهذا كله من تحقيقه عليه الصلاة والسلام لمقام المجاهدة، مجاهدة النفس على القيام بأبواب الخير وسبله للفوز بعظيم الدرجات ورفيع الرتب يوم لقاء الله سبحانه وتعالى. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فأطال القيام حتى هممت بأمر سوء. قيل: وما هممت به؟ قال: هممت أن أجلس وأدعه. متفق عليه. قوله رضي الله عنه أن أجلس وأدعه أي وأدع النبي صلى الله عليه وسلم قائما، وذلك لأنه رضي الله عنه تعب وكان شابا وقتئذ، وكان أيضا من يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه تعب وهو شاب، والنبي صلى الله عليه وسلم مع كبره كان مستمرا في القيام مجاهدا نفسه على القيام. قد مر معنا في حديث عائشة أنه يقوم حتى تتفطر قدماه، فقالت له في ذلك فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ قد مر معنا الحديث بذلك. والشاهد أن هذا مثال من المجاهدة، وأن النبي عليه الصلاة والسلام يطيل القيام ويكون له حظ وافر ونصيب كبير من صلاة الليل وقيام الليل والتهجد في الليل. وينبغي للمسلم يستفيد من هذه الأحاديث أن يكون له في رسول الله أسوة، بحيث يكون للإنسان نصيب من قيام الليل ولو قل، فهذا فيه خير عظيم وبركة عظيمة، ويجاهد نفسه على ذلك. صلاة الليل تحتاج إلى مجاهدة للنفس، وإذا وفق العبد لمجاهدة النفس على ذلك فاز بهذه العبادة وكان من أهل هذه الطاعة. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى حديث أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. متفق عليه. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام حديث عظيم جدا في باب مجاهدة النفس، لأن ما يملك الإنسان من أموال ولو كانت كثيرة أو قصور أو بساتين أو تجارات أو غير ذلك، كل ذلك لن يدخل منه شيء معه في قبره، لأنه إذا مات و فارق هذه الحياة الدنيا يتبعه ثلاثة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يتبعه أهله، لأن أهل الميت يشيعون ميته، يغسلونه ويكفنونه ويصلون عليه ثم يأخذونه إلى المقبرة لدفنه ليدفنون. فإذا أهله يتبعونه إلى أن يضعوه في المقبرة ويدفنوه في التراب. وهذا أيضا مما يبين عجب أمر هذه الحياة الدنيا، وأيضا خسة هذه الحياة الدنيا، حيث إن الميت إذا مات يبادر أهله إلى إبعاده عنه ووضعه في التراب تحت الأرض، ولو قيل لهم: نعطيكم مالا كثيرا جدا وتتركون ميتكم عندكم لا تدفنونه، لا يقبلون ذلك، بل يذهبون به ويدفنونه تحت التراب، ولا يدخل منهم أحد معه تحت التراب ليوانسه و يكون أنيسا له، لا يفعل ذلك أحد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة: أهله، ثم أيضا المال إذا كان عنده خدم أو نحو ذلك يتبعونه ويتبعونه ولا يدخلون معه هؤلاء القبر. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيرجع اثنان ويبقى واحد يرجع أهله وماله، يرجع أهله وماله ويبقى عمله، أي أنه لا يدخل مع الميت في القبر إلا العمل. إذن يجب على كل عاقل أن لا يغره الحياة الدنيا، وأن لا تأخذ زينتها، وأن لا يكون أهله وأولاده فتنة له عن عبادة الله وطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن لا يكون المال فتنة له، لأن الأهل لن يدخلوا معك في قبرك، والمال أيضا لن يدخل معك في قبرك، ولن يدخل معك في قبرك إلا العمل، سواء كان عملا صالحا أو غير صالح، هو الذي سيدخل مع الإنسان. والذي ينفعك في قبرك هو العمل الصالح. إذن ينبغي عليك أن تجاهد نفسك مجاهدة عظيمة على الأعمال الصالحات والطاعات الزاكيات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك، رواه البخاري. هذا الحديث أيضا من الأحاديث العظيمة في باب المجاهدة، وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. وشراك النعل السير الذي يكون على ظهر النعل، فهو قريب من الإنسان ويراه فوق ظهر قدمه قريبا منه، وهو يضرب به المثل للشيء القريب جدا للإنسان. فيقول: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك النعل. وشراك النعل كما عرفنا فوق ظهر القدم، وهو قريب من الإنسان، يراه في كل خطوة يخطوها من خطوات. الجنة أقرب من ذلك، ومعنى ذلك يحتمل أمرين كلهما يشمل معنى الحديث. الأول: الجنة قريبة من الإنسان بمعنى أنه قد يقول كلمة واحدة من رضوان الله تكون سببا لدخوله الجنة، أو يعمل عملا صالحا من الأعمال الصالحات مخلصا لله يكون هو سببا لدخول الجنة ونجاته من النار. فالجنة قريبة من أحدكم، وهي أقرب من شراك نعله. والمعنى الثاني الذي يحتمله هذا الحديث أن الجنة قريبة، أي ليس بينها وبين المؤمن إلا أن يموت، ليس بينها وبين المؤمن إلا أن يموت. فإذا مات بدأ معه النعيم في القبر، حيث يكون قبره روضة من رياض الجنة. فالمؤمن قريب من الجنة، مجرد أن يموت ويغادر هذه الحياة يدخل في نعيم الجنة، بدءا من كون قبره روضة من رياض الجنة. أيضا الشق الثاني من الحديث، وهو في جانب الترهيب، والشق الأول في جانب الترغيب. الشق الثاني من الحديث قال: والنار مثل ذلك، يعني أنها أقرب إلى أحدكم من شراك نعله. على المعنى الأول: أقرب من أحدكم إلى أحدكم من شراك نعله، أي أن المرء قد يقول الكلمة من سخط الله يهوي بها النار 70 خريفا، أو يقول كلاما كفرا أو نحو ذلك يكون سببا لهلاكه هو أن يهوي في النار، أو يفعل أفعال محرمة وتكون سببا لدخوله النار، فهي قريبة من الإنسان، أقرب إليه من شراك نعله. وعلى المعنى الثاني، أي ليس بين صاحب النار ودخول النار إلا أن يموت. وحاصل الفائدة من الحديث أن الواجب على العبد أن يجاهد نفسه مجاهدة على العمل في عمل أهل الجنة، والبعد عن عمل أهل النار. ثم أورد رحمه الله حديث أبي فراس ربيعة بن كعب الأسلمي قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أهل الصفة رضي الله عنه، قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فآتيه بوضوئه وحاجته، فقال: سلني. قلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. هذا الصحابي ربيعة رضي الله عنه كان من أهل الصفة، وهي حجرة في ناحية المسجد يسكنها الفقراء ممن يقدمون إلى المدينة، أحيانا يزيد عددهم وأحيانا يقل. وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعاهدونهم بالطعام فيأتون لهم بالغذاء، لأنهم فقراء ليس لهم بيت وليس لهم مسكن وليس عندهم أمور يكتسبون من خلالها، الصحابة كانوا يساعدونهم. وهذا فيه أن أهل الأحياء ينبغي عليهم أن يتفقدوا الفقراء من أهل الحي ويقدمون لهم المساعدات تعاونا وتضامنا وتكافلا، كما هو الحال في عهد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وربيعة هذا كان خادما يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث يأتي بوضوءه، يعني الماء الذي يحتاج إليه الوضوء، وحاجته إذا احتاج إلى شيء كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في حاجاته. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يكافئه على هذه الأعمال التي كان يقوم بها، فقال له: سلني، أي أطلب مني الذي تريد أن تطلبه. قد يتوقع الإنسان في مثل هذا المقام أن يكون الطلب شيء من الأمور الدنيوية أو الأموال أو غير ذلك، لكن همة ربيعة رضي الله عنه عالية جدا، فقال: أسألك مرافقتك في الجنة. الدنيا لا أريد منها شيء، لا أريد منها أي شيء، أريد مرافقتك في الجنة، أن أكون رفيقا لك في الجنة. وهذا يدل على علو الهمة وعظم ما قام في القلوب من الرغبة. قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك، يعني هل ثمة أمر آخر تطلبه غير هذا الأمر؟ قلت: هو ذاك، أي لا أريد إلا ذاك، لا أريد إلا مرافقتك في الجنة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسك بكثرة السجود. هذا موضع الشاهد من الحديث، فأعني على نفسك بكثرة السجود. إذا كنت تريد المرافقة في الجنة إذن جاهد نفسك على العبادة بكثرة السجود. فقول كثرة السجود تتناول تناولا أوليا الصلاة المفروضة التي افترضها الله سبحانه وتعالى على عباده، ثم بعد الفريضة التنافس في النوافل مثل الصلاة السنن الراتبة اثنتان قبل الفجر وأربعة قبل الظهر وواحد واثنتان بعده، وكذلك اثنتان بعد المغرب واثنتان بعد العشاء، كذلك صلاة الضحى وأيضا صلاة الليل. فقال: أعني على نفسك بكثرة السجود. وهذا فيه الحث على مجاهدة النفس على العبادة، وخاصة الصلاة، وهي أعظم العبادات وأجلها، ولهذا خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر. ومن حافظ على الصلاة فهي مفتاح خير الله للمحافظة على غيرها من الطاعات، ومن ضيع الصلاة فهو لما سواها أضيع والعياذ بالله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له هذا الصحابي: أسألك مرافقتك في الجنة، والنبي يحب مكافأة أصحاب المعروف ويقول ما صنع إليكم معروفا فكافئوه، فيحب المكافأة. ولهذا قال لهذا الرجل سلمي، فقال أسألك مرافقة في الجنة، لم يضمن له عليه الصلاة والسلام الجنة وهو يحب مكافأته، لم يضمن له الجنة وإنما أرشده إلى العمل، قال فأعني على نفسي في كثرة السجود، أرشده أن يعمل. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عليه الصلاة والسلام لم يضمن لهذا الصحابي الذي كان يخدم النبي ويعمل على خدمة النبي عليه الصلاة والسلام ويحسن الخدمة والعمل، ومع ذلك لم يضمن له دخولها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يملك أن يدخل أحدا الجنة، ولهذا لم يضمن لهذا الرجل أن يعطيه مطلوبه، وأرشده إلى أن يكثر من السجود والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وبهذا يعلم أن ما يفعل بعض أئمة الضلال ودعاة الباطل حين يضمنون لأتباع من الجنة أو نحو ذلك، هذا كله من الافتراء على الله والتعدي الشنيع في هذا الباب وإضلال الناس عن سواء السبيل. وفي الحديث أيضا تنبيه على أهمية العمل الصالح، وأن نجاة الإنسان إنما تكون بعمله الصالح بعد فضل الله عليه وتغمد الله له بالمغفرة والرحمة. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي عبد الله، ويقال أبي عبد الرحمن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. قبل الحديث والبيان لمعنى هذا الحديث، أشير إلى لطيفة جاءت في الأحاديث الأربعة المتوالية. الحديث الأول أنس، ثم حديث ابن مسعود، ثم حديث ربيعة بن كعب، ثم بعده هذا الحديث ثوبان. فهذه أربعة أحاديث جاءت متتالية، وكل رواتها ممن خدم النبي صلوات الله وسلامه عليه. وهذا الحديث حديث ثوبان يقول فيه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عليك بكثرة السجود، أي أوصى هذا المولى الذي كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام أوصاه بكثرة السجود، مثل ما أوصى كعب ربيعة بن كعب، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود. فهذا يبين لنا تأكيد النبي صلى الله عليه وسلم في مقامات كثيرة جدا على الصلاة والإكثار من السجود، أن تضع جبهتك على الأرض ساجدا لله، تناجي الله، تدعو الله، تطلب من الله أن ينجيك، تسأله النجاة من النار، تسأله الفوز بالجنة، تكثر من السجود لله سبحانه وتعالى. ثم إن في كثرة السجود كثرة الدرجات وغفران الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: فإنك لم تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فعلينا أن نعتني بهذه الوصية، ولعلنا أيضا جميعا نبادر بعد الحلقة إلى الوضوء ونصلي صلاة الضحى، ومن كان مقصرا في صلاته في عبادته فليبدأ من الآن حياة جديدة، حياة جميلة، حياة عامرة بالعبادة والسجود لله، السجود للذي خلق لك هذا الـ الـ هذا الـ هذا الوجه وهذه العين وهذا الأنف وهذا الفم وهذه الصحة وهذه العافية وهذه الأرض التي تسجد عليها وهذا البيت الذي تسكن فيه، فتكثر من السجود له، لأنك كلما ازددت سجودا وازددت قربا وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وبهذا السجود ترتفع الدرجات وتعظم الأجور وتحط الخطيئات وتكرم أيضا كما في الحديث المتقدم بمرافقة النبي عليه الصلاة والسلام في الجنات. ثم أورد رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن بسر الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. هذا الحديث أيضا من الحديث العظيمة في المجاهدة، يقول عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. طول العمر هذا لا يملك الإنسان منه شيء، الأعمار بيد الله، لكن حسن العمل المذكور في الحديث هو موضع الشاهد من الحديث الترجمة. حسن العمل يحتاج من العبد إلى مجاهدة بنفسه حتى تكون أعماله حسنة، وأيضا يجتنب أن تكون أعماله سيئة، وبالمجاهدة والاستعانة بالله تحسن الأعمال. والعمر إذا طال مع حسن العمل فهذا من أمارات الخيرية، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس. أما إذا طال العمر مع فساد العمل هذا شر، والعياذ بالله، على الإنسان، لأنه كلما طال عمره مع فساد العمل زاد إثمه وزادت أوزاره وعظمت أيضا العقوبة في حقه. بينما من يطول عمره الطاعة والعبادة فكل ازدياد من عمره يعد ازدياد في قربه من الله وفوزه بعظيم الثواب وجميل المآب. ثم أورد الإمام النووي رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أنس بن النضر رضي الله عنه، حيث حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، قال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. يقول النووي رحمه الله: ليرين، روي بضم الياء وكسر الراء، أي ليظهرن الله ذلك للناس، وروي بفتحهما ومعناه ظاهر، ليرين الله، أي لا سوف يراني الله ما لا أصنع، ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ فقال: يا سعد بن معاذ، الجنة ورب الكعبة إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع؟ قال أنس: وجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، وجدناه قد قتل، ومثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس: لأخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من قوله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهد الله عليه إلى آخرها، متفق عليه. وأيضا هذا الحديث هو كذلك في باب المجاهدة، مجاهدة النفس على القيام بطاعة الله وعبادة الله. وهذا الصحابي الجليل سعد بن معاذ كيف أبلى هذا البلاء العظيم في قتال المشركين في ذلك اليوم العظيم يوم أحد، وثبت رضي الله عنه وقابل المشركين حتى إنه كان فيه كما جاء في هذا الحديث 84 ضربة بسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجد قتيلا. وكان الصحابة يظنون أنه من أهل هذه الآية من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخرها، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ونكتفي في حلقتنا هذه بهذا القدر من باب المجاهدة، ونكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما بقي من أحاديث في هذا الباب في لقائنا القادم بإذن الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. السائلة تقول يا شيخ، يقال أن إن الشيطان تأتيني كثيرا ويوسوس في صدري يعني عن الله، ويشكك في صدري عن الله، فما هو الموقف الجيد تجاه هذا الشيطان؟ هذا الذي تذكره السائلة هو أن الشيطان يأتي إلى صدرها ويوسوس لها، وأيضا في أمور تتعلق بالإيمان بالله سبحانه وتعالى، تتعلق بالعقيدة الصحيحة. هذا يعرض بكثير من القلوب، حتى أيضا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم ذكروا للنبي عليه الصلاة والسلام شيئا من ذلك، وذكروا أن الواحد منهم قد يجد في صدره شيئا من ذلك. فهذا كله لا يضر الإنسان بشيء ما دام مقاوما وليس مستسلما لذلك، مثل ما جاء في صحيح مسلم أن الصحابة قالوا يا رسول الله إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال وقد وجدتم؟ قالوا نعم، قال ذاك صريح الإيمان، يعني كراهية الإنسان لذلك ونفرة قلبه منه فهو صريح الإيمان. إذن مجيء هذه الأشياء إلى صدر وهجومها على صدر الإنسان لا يضره ما دام كارها لذلك، مبغضا لذلك، غير محب لذلك، فهذا يدل على إيمان الشخص. وعلى الإنسان أن يشغل نفسه بأعمال نافعة دينية ودنيوية وقراءة نافعة أيضا ومفيدة، ويتعوذ بالله سبحانه وتعالى، ولن تضره هذه الأشياء بإذن الله سبحانه وتعالى. السائل يقول يا شيخ، أنا أحمد الله على هداية الله إلى الإيمان، وأنا الآن الحمد لله في سبيل التعلم عن هذا الدين، ولكن يسأل يعني ما هو الموقف الصحيح تجاه البدع الموجودة في هذا البلد يا شيخ؟ نعم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا خطب الناس كل جمعة يقول أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فالواجب على المسلم تجنب البدع وتتبع السنن المأثورة، وخير الأمور ما كان سنة وهديا ومأثورا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور المحدثات البدائع. فالواجب على الإنسان أن يروض نفسه على تتبع السنة والاستمساك بها. وإذا كان ابن مسعود رضي الله عنه يقول يوصف لحال الصحابة رضي الله عنهم، يقول: إنا نتبع ولا نبتدع، ونقتدي ولا نبتدي، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. فمن كان متمسكا بالأثر والهدي القويم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لن يضل عن الصراط المستقيم. أما من يعمل البدع أو يشتغل بالبدع، البدع أخبر النبي عليه الصلاة والسلام خبرا جامعا كرره مرارا على مسامع الصحابة، ألا وهو أن كل بدعة ضلالة. السائل يقول: يا شيخ، وجدنا في كتاب الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ووجدنا في سورة أخرى أن الله قال: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، فما الفرق بين الصراط المستقيم والسبل وسبلنا هذا؟ لأن السبل جمع من سبيل، والصراط مفرد وهذه جمع، فما يعني العلاقة ويعني الجمع بينهما؟ نعم شيخ. صراط الله سبحانه وتعالى واحد، هو الصراط المستقيم كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة الأنعام: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وجاء في الحديث حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما وقال: هذا صراط الله وهذه سبل، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فصراط الله المستقيم واحد، وهذا الصراط وصف بالاستقامة، وأيضا واسع، لو دخلوا جميع الناس يسعهم، ليس محصورا على فئة، من أراد أن يدخل فهو يسعه هذا الصراط. فصراط الله المستقيم صراط واحد، وهذا هو المراد بإهدنا الصراط المستقيم التي تأتي في سورة الفاتحة، وهي دعاء يدعو به المسلم متكررا في كل ركعة من كل صلاة. أما قول الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة العنكبوت: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين، فالمراد بالسبل هنا أنواع العبادات التي يشملها الصراط المستقيم، كالصلاة والزكاة وأبواب البر الأخرى وهي كثيرة، فهذه كلها من سبل الخير وأبواب الخير، وكلها داخلة في الصراط المستقيم وليست خارجة منه. الصلاة من صراط الله المستقيم، والصيام من صراط الله المستقيم، بر الوالدين من صراط الله المستقيم، صلة الأرحام كذلك من صراط الله المستقيم، فهذه كلها سبل من سبل الخيرات وهي داخلة في الصراط المستقيم. إذن ليس هناك تعارض بين هذه الآية وبين الآيات التي فيها توحيد الصراط. مثل هذه الآية أيضا قوله: وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، قد هدانا، يقول ذلك الأنبياء، والأنبياء سبيلهم واحد وهو صراط الله سبحانه وتعالى المستقيم. إذن ليس هناك تعارض بين هذا وذلك. السائلة تقول: يا شيخ، وهذا سؤال أخير، أنا أحب زوجي في الله، ولكن زوجي مقصر في حقوق الله، كان لا يتهجد ولا يصلي في الليل، وهذا يعني مما يجعلني يعني لا أريد أن أعاشره بالمعروف، فما هو النصيحة يا الطيبة تجاه هذا الزوج وهذه الزوجة؟ نعم. أولا تشكر السائلة على حرصها على زوجها وحرصها على أن يكون من أهل النوافل والرغائب، وقيام الليل مع فضله العظيم ليس واجبا من واجبات وليس فريضة من فرائض الإسلام، ولكنه من الرغائب العظيمة التي يترتب عليها الأجور الكبيرة. إذا كان الإنسان لا يقوم الليل ليس عدم قيامه الليل من موجبات بغضة الله، لأنه لم يعص الله سبحانه وتعالى ولم يقع في معصية لله سبحانه وتعالى، لكنه فوت على نفسه أجرا عظيما. ومثل هذا لا يصلح أن يبغض أو يكره، بل ما دام أنه محافظ على الفرائض ومحافظ على الواجبات ومتجنب للمحرمات والكبائر هذا خير عظيم ويحب الله لأجل ذلك، وإذا زاد في المستحبات والنوافل يزيد أيضا قدر الحب ومكانته ومنزلته في القلب. والذي أوصي هذه السائلة أن يكون أسلوبها مع زوجها أفضل من حيث المعاشرة، تزيد في معاشرة المعروف، وعليها أن تتذكر أن كثير من النساء مبتليات بأزواج لا يصلون ويتعاطون أمور محرمة، فلتحمد الله على هذا الزوج وتكثر من القرب منه والإحسان إليه ومعاملته بالمعروف، وتتعاون معه على البر والتقوى. إذا لم يصلي الآن قيام الليل بالتشجيع والتعاون بعد شهر أو شهرين أو مدة أطول أو أكثر ربما يكون أحسن منها في قيام الليل وفي الأعمال الصالحة. جمع الله بينها وبينه على الخير، وأصلح الله أحوالنا أجمعين وهدانا إليه صراطا مستقيما. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وشكر الله لكم وأحسن إليكم وأثابكم عظيم الثواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.